لشيء من الباطل، استحسنه ورأى أنه قربة إلى الله جل وعلا من أمور الاعتقادات والسير والمنهاج، سواء هو الذي ابتدأه أو تبع غيره، لكنه هو يريد الحق، يريد التقرب إلى الله، يريد رضا الله سبحانه وتعالى. فهذا ماذا نقول فيه؟ نقول فيه أنه ضال هالك متبع غير سبيل المؤمنين. ولا نقول أنه ما دام أنه كذلك وأنه يريد الخير أن هذا يعني مغفور هذا الأمر، ويعني لا نضلله ولا نحذر ولا، لا، هذا على باطل. والله جل وعلا ذكر الضالين وهم النصارى ومن سار على طريقتهم ممن تعبدوا لله جل وعلا على غير علم، على جهل، وهم عندهم تعبد وتزهد ومحبة لله جل وعلا وانكسار لله سبحانه وتعالى وتواضع، ويقولون ما أردنا بهذا إلا الخير، ما أردنا إلا القرب من الله جل وعلا. لكن القرب من الله جل وعلا ليس له إلا طريق واحد، وهو اتباع الرسل. القرب من الله ورضاه لا يكفي فيه أن تكون صادقا مخلصا تريد وجه الله وحده، لا بد من المتابعة، لا بد من المتابعة. وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشهادة أن لا إله إلا الله التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى، وإفراده بالتقرب سبحانه وتعالى والإقبال عليه جل وعلا. هذا التوحيد معنى شهادة أن لا إله إلا الله، ولا نتقرب لغيره. وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معناها اتباعه وحده، إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع والسير على خطاه عليه الصلاة والسلام وعلى منهاجه. فمن أخلص في عمله وخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ضال هالك، كما قال الله جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. من هم؟ وهم إيش؟ هم يريدون الخير، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هم يحسبون أنهم على خير وعلى هدى. وكما قال الله جل وعلا: عاملة ناصبة. هم ينصبون في العبادة ويجتهدون في هذا الأمر ولو كان شاقا، ولكن تصلى نارا حامية. جاء في سيرة عمر رضي الله عنه أنه لما دخل الشام ورأى راهبا من رهبان النصارى، عابد في صومعته، شيخ كبير شاب رأسه ولحيته ويتعبد، قيل فبكى عمر رضي الله عنه، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: تذكرت قول الله جل وعلا: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فتركوا الحق وتركوا التعلم، تعلم دين الله جل وعلا والتفقه فيه، حتى أسير على منهاج النبوة وأسير على طريقة الأنبياء. فلا يكفي قصد الخير وأن يكون الإنسان مخلص في طلبه للخير ثم يخالف سبيل المؤمنين. وهذا كما قال أصحاب الحلق الذين أنكر عليهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقال لهم: إما أنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. وهم على يقين عظيم، حتى هؤلاء الضالين، أنهم ليسوا على ملة هي أهدى من ملة محمد عليه الصلاة والسلام، هم يوقنون أن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه أعلم الناس بالله وأعبد الناس لله جل وعلا. إلا عاد الغلاة الذين يعني أو الزنادقة الذين يدخلون في دين الإسلام من أجل إفساده، هؤلاء يعني يرون أنهم على ملة هي أهدى من ملة محمد عليه الصلاة والسلام. لكن المقصود في هؤلاء الذين يتعبدون ويتزهدون ويريدون الخير لكنهم على غير منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن هؤلاء يوقنون ويعلمون أن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، لكنهم يأتون بأمور يستحسنونها يرون أنها تقربهم إلى الله جل وعلا. فقال لهم ابن مسعود رضي الله عنه: إما أن أنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. فلما قال لهم القول الخطير هذا وأيقنوا أنهم لا يخرجون عن هذين القولين وأن الأول مستحيل، فإذا هم واقعون في الثاني وهو أنهم مفتتحوا باب ضلالة، قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال: كم من مريد للخير لا يبلغه، كم من مريد للخير لا يبلغه. فكانوا مفتتحوا باب ضلالة وأعجبوا بهذه الضلالة مع نصح ابن مسعود رضي الله عنه. قال عمرو بن سلمة: قال فرأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، يعني مع الخوارج، مع الخوارج يقاتلون علي رضي الله عنه ومن معه من المسلمين. فالصنف الأول من هؤلاء هم من من من من من النوع الثالث الذي ذكره علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل بن زياد رحمه الله، وهو من أصحاب علي رضي الله عنه. قال له: يا كميل بن زياد، الناس ثلاثة: عالم ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في شرحه: قال وهذا الصنف الثالث هم أكثر الناس، أكثر الناس عالم أو متعلم، أكثر الناس هم الصنف الثالث، الهمج الرعاع أتباع كل ناعق، كل من دعاهم تبعوه، كل من حسن لهم الكلام تبعوه. ليش؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهم وقود كل فتنة، لأنهم لا تمييز لهم، لا تمييز لهم. وهذا يعطي طالب العلم الموفق خاصة في هذه الأزمان المتأخرة، يعطيه تنبيه وتحذير وتنذير، إنذار عظيم له ألا يترك العلم ويكون جاهلا في دينه فيقع في الزيغ من حيث لا يدري، ويقع في التقرب إلى الله جل وعلا من طرق مبتدعة ليست على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أنا جاهل، ما أعلم بهذا، ولا وسائل العلم والتعلم في هذا الزمن أصبحت حجة على كل أحد. يعني ما تسهل العلم في وقت من الأوقات أشد من تسهيله في هذا الأزمان. أبدا ما تسهل العلم في عصر من العصور أشد من تسهيله في هذه الأزمان. الأزمان الأولى كانوا يرحلون المسافات الطويلة، أهل العلم وطلاب العلم يرحلون المسافات الطويلة بعضهم على رجليه ما معه شيء، وبعضهم يهلك يموت في طريقه في طلب العلم، يموت يمشي على قدميه يرحل المسافات البعيدة طلبا للعلم. ونحن اليوم يعني من لطف الله ورحمته بنا لما رأى ضعفنا وكثرة الفتن حولنا، الله جل وعلا سهل لنا هذا العلم تسهيلا عظيما. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن تسجيلات أهل العلم متوافرة، الأئمة الكبار الذين كل طالب علم يتمنى أنه درس على أيديهم واقترب منهم، شروحاتهم بأصواتهم كأن الشيخ أمامك اليوم موجودة، موجودة بفضل ربي ورحمته. فلا عذر لأحد اليوم تقول أنا جهلت والله ما دريت أن هذا باطل، ما دريت أن يعني أن أن أن هذه الطريقة طريقة منحرفة. أهل العلم ما تركوا شيء، بينوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سار عليه في العقيدة والعبادة والأخلاق والعمل والدعوة إلى الله جل وعلا، بينوا هذا. فلا عذر لأحد، ولذلك قال فلا يقتدى بزلته فإنه هالك. طريق الحق واضحة، وضحها الله جل وعلا ووضحها رسوله صلى الله عليه وسلم وبينها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، والقرون المفضلة السلف الصالح بينوها بيانا عظيما. ثم جاء الأئمة من أهل العلم في كل عصر يبينون الطريق، يبينون منهج السلف وطريقتهم وعقيدتهم، ويحذرون من ضدها ويحذرون من البدع المتقدمة والبدع وأهلها الذين في عصرهم كي تستبين. وهم أرحم الناس بالناس، هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس للخلق، فيعلمون الحق ويرحمون الخلق، لا يسكتون عن الباطل وعن أهل الباطل. كيف أنت من أهل التوحيد ومن أهل السنة ومن أهل العلم ثم لا تبين؟ والواقع يعج بالبدع والضلالات والانحرافات والأهواء ودعاة الضلال والانحراف ثم لا تبين، هذا غش للمسلمين، غش للمسلمين وغش لطلاب العلم. أن تسكت فلا تبين وأنت ترى وتعلم علم اليقين أن هؤلاء أهل الأهواء وأهل البدع والضلالات يجلس لهم ويستمع لهم والأجهزة تمتلئ بمواقعهم وإذاعاتهم وقنواتهم والناس يجلسون ويستمعون ثم تسكت؟ والله إن هذا مما ذكر الشيخ هنا، الشيخ صالح الفوزان في شرحه، هذا من كتم العلم، وهو داخل في قوله جل وعلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. نسأل الله العافية. لأن هذا من البينات والهدى التي وضحها الله جل وعلا، الله جل وعلا بيّن طريق أهل الضلال ورد عليهم رحمة بخلقه سبحانه وتعالى، وأخذ الميثاق على أهل العلم لتبيّنه للناس ولا تكتمونه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أعظم البيان فقال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وقال عليه الصلاة والسلام وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وقال إنما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، منافق عليم اللسان. وبين القسم الآخر، هذا القسم الأول الذي هو الذين يتعبدون ويسلكون هذه الطرق المخالفة لسبيل السلف وهديهم ومنهجهم، وهم يريدون الخير لكن ظلوا جهلا منهم بطريق الخير. فهؤلاء ينبغي الحذر من طريقتهم والتحذير من طريقتهم والتحذير منهم. وأما النوع الثاني فذكره بقوله: وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل، شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. هذا النوع الثاني عندهم علم، بل تجد منهم علماء وتجد منهم طلبة علم كبار ومشايخ يعرفون ودرسوا وتعلموا، وبعضهم يشار إليه بالبنان في العلم ومعرفة القرآن والسنة وشروحاتها، لكنه خالف الحق تبعا لهواه وسوء قصده وفساد نيته، ركب هواه، فهذا كما قال الشيخ هنا، قال: فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. وهذا الواجب فيه على أهل العلم الذين يعرفون ضلال هؤلاء، الواجب عليهم عظيم وكبير، وليس بالسهل، ليس بالسهل أنت تتصدى إلى الرد على أهل الباطل وتبيين باطلهم وتحذير الناس منهم، فلا تظن أن الناس يسكتون عليك، ما هو سهل الأمر هذا، ما هو سهل. ومع ذلك هذا هو طريق الأنبياء، سبيل الأنبياء. الأنبياء إيش طريقتهم؟ أرسلهم الله سبحانه وتعالى يبينون سبيل الله، الطريق الموصل إلى الله جل وعلا، يبينونها ويحذرون من ضدها، يرغبون الناس في هذه الطريق ويوضحونها لهم ويحثونهم عليها ويبشرون من سلكها بأعظم المنازل عند الله جل وعلا، بالحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، ويحذرون وينذرون الناس من ضدها ويبينون لهم ضدها ويحذرون من أهل ضدها، يحذرون ممن يدعو الناس إلى باطله ويضل الناس عن سبيل الله جل وعلا وعن طريق الله. فهذا هو الواجب، هذا تولاه الله سبحانه وتعالى، القرآن مملوء بهذا والسنة مملوءة بهذا، كل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، في الترغيب في الحق وبيانه وبيان أهله وبيان جزائهم وثوابهم عند الله سبحانه وتعالى والثناء على أهله، وفي المقابل بيان طريق الله والترغيب فيها والحث عليها وبيان ثوابهم، بيان طريق الحق والترغيب فيها وبيان ثواب أهلها، وفي المقابل بيان طريق الانحراف والضلال، وهي طرق كثيرة، وأن كل من ما خالف ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من هذه الطرق المنحرفة، فيحذر منها. القرآن مليء بهذا، كله في هذا، في التحذير، في بيان الحق والترغيب فيه وبيان أهله وصفاتهم وفضلهم وجزاؤهم، وتبيين طريق الباطل وأهلها وصفات أهلها بيان جزائهم وعقوبتهم عند الله جل وعلا. والسنة كل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لهذا. فينبغي على أتباعه على الحقيقة، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الحقيقة، أن ينشطوا في هذا الأمر. أولا أن يتعلموا دين الله جل وعلا الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف من بعدهم، ويتمسكوا به ويعملوا به في أنفسهم، ثم يدعون الناس إليه ويحذرون من ضده، يحذرون الناس من هؤلاء الذين يريدون أن ينحرفوا بهم عن طريق الله جل وعلا. لا بد من التحذير منهم وبيان باطلهم، وألا نسكت فيضل الناس، ما يسعنا السكوت عن هؤلاء، لكن بعدل وعلم وحكمة ورحمة ورفق، لأن الناس مساكين، جهلة الناس مساكين، يعني يريدون من يرفق بهم ويبين لهم، لأن قد يكون أحيانا بعضهم مائل مع هذا أو ذاك ويظن أنه من أهل الحق وهو لا يدري، جاهل. فينبغي التلطف بهؤلاء والرفق والعدل والحكمة، وألا تأخذ الإنسان، تأخذه أهواء نفسه وحظوظ نفسه، ويتشفى ويسخر من هؤلاء المخطئين، وإنما يرحمهم بتبيين باطلهم. هؤلاء المخطئين والمنحرفين والضالين وأهل الأهواء والبدع الذين يدعون إلى باطلهم، أرحم الناس بهم هم أهل السنة أهل التوحيد الذين يردون عليهم ويبينون باطلهم، هم أرحم الناس بهم، لأنهم يحذرون الناس من أن يتبعوهم فتتبعهم ذنوبهم. من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. ولكن الوقت أدركنا والحديث بقية، والكلام في هذا الأمر وهذا المقطع من كلام الإمام البربهاري في غاية الأهمية، فنرجع بقية الكلام للقاء القادم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم ارحم ضعفهم وادحر عدوهم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم اجمع قلوبهم على التوحيد والسنة واجعلهم رحمة على المسلمين. اللهم وفق مشايخنا وعلماءنا وولاة أمرنا ورجال أمننا لما تحب وترضى. اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم أعنهم وسددهم واهدهم واهد بهم. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة واكفهم شر بطانة السوء واعف عنا وعنهم. اللهم اغفر لمن مات منهم واجزهم عنا خير الجزاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.